فضيلة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المرسل زريان أو زريبان علي دجانة من القصيم البكيرية، متوسط البكيرية الليلية. يقول بعد التحية على المجيبين في هذا البرنامج: أولا، توفي لدينا ونحن لا نعرف التغسيل. يقول إننا استعنا بأحد الكتب لكننا نسينا أن نطيب هذا الميت، هل علينا شيء في ذلك أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فسؤالك يا أخي زريبان عن تغسيلكم الميت وأنكم نسيتم أن تضعوا فيه طيبا، وهل عليكم في ذلك شيء؟ والجواب: ليس عليكم في شيء، لأن أهم شيء إنما هو تطهير الميت بالتغسيل، وأما الطيب فهو من السنن، إذا فاتكم فلا شيء عليكم، وبالله التوفيق. أيضا يقول في رسالته: أنا متزوج لكن ليس لدي أولاد، ولي أصدقاء وأنا كثيرا أتعشم مع الأصدقاء، فهل علي إثم إذا أكلت عند الأصدقاء ولم أكل مع زوجتي وأهلي؟ الذي عليك يا أخي زريبان هو أن تحرص على معاشرة زوجتك بحسنة وحسن المعاشرة، وإذا تيسر لك أو استطعت أن تغلب نفسك بأن تجعل في بعض الأوقات أو في أكثرها عشاءك مع أهلك زوجتك وأهل بيتك، فإن هذا أنفع وأقوى في شد الألفة وتقوية الرابطة بينكما، وهذا من أعظم ما يدخل السرور على زوجتك وأهل بيتك. وعامة مجالس الأصدقاء لا تأتي على صاحبها بخير، اللهم إلا إذا كانت المجالس مجالس ذكر وعلم أو مجالس عملا في مكاسب دنيوية، وما عدا ذلك فيغلب أن تكون على لهو أو غفلة، ومن شأنها أن تضر بمصالح الإنسان. نعم. أيضا يقول أنه يعمل عند صاحب بقالة أو تجارة ويأخذ الريال والريالين والثلاثة والخمسة، لأن الذي يعمل عنده يؤخر راتبه إلى نصف الشهر، وأخيرا بقي عند هذا الذي يعمل عنده 500 ريال له، ويقول: هل علي إثم في ذلك أم لا؟ أما أخذك يا أخي زريبان الريالين والثلاثة والخمسة بحجة أن صاحب البقالة لا يدفع لك مرتبك إلا بعد أو في النصف من الشهر التالي لشهر الراتب، وأن 500 ريال احتجزها صاحب أو بقيت عند صاحب البقالة، وتقول لعلها تسدد ما سبق أن أخذتها وتكفي عن ذلك. والجواب: إن كانت 500 تعادل ما أخذته من الريالات وهي حق لك، فأرجو أنها تكون قد كفت ما عليك ووفت ما بذمتك، وعليك أن تتوب إلى الله جل وعلا، لأن أخذك لما ذكرته إنما هو خيانة لمستأجرك، والخيانة من أعظم ما يمحق بركات الكسب ويفسد على الإنسان حياته، فعليك أن تتوب إلى الله من هذه الخيانة. وإن كان ما عند ما احتجزه عليك أقل مما أخذت، فعليك أن تستبرئ لذمتك وتحاول إحصاء ما زاد لترده عليه، لأن هذا دين في ذمتك ولا يقضيه إلا الوفاء، والوفاء في الدنيا ممكن، وأما في الآخرة فليس هناك وفاء إلا من الأعمال. نسأل الله أن يقضي ديون عباده المتقين ويهدي الضال المسلمين للصراط المستقيم. أيضا يقول المستمع من القصيم البكيرية: أنا أصلي والحمد لله، ولكنني يفوتني من الصلاة صلاة الفجر، أعينوني على أدائها، ولكم أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم. الذي نرى لك يا أخ زريبان فيما يتعلق بصلاة الفجر هو أن تستعين الله سبحانه وتعالى، وأن تعزم على أن تقوم لصلاة الفجر، فإن الإنسان إذا عزم وعلم الله صدق نيته أعانه، لأنه من يتوكل على الله جل وعلا يوفقه سبحانه وتعالى للوصول إلى غايته. وبإمكانك أن تستعين بأهل بيتك، بوالدتك، وقد ذكرت أنك تسكن مع أهلك أو والدك، أو أن تشتري ساعة منبهة وتجعلها على وقت صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر هي أثقل الصلاة على المنافقين. نعم. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا على الركب. نعم. فهذه الصلاة التي هي وصفها الله سبحانه بقوله قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ينبغي لك أن تحرص عليها، ولأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وأي إنسان يعقل ثم يزهد بأن يكون في ذمة الله في يومه؟ عليك أن تعالج نفسك، وإني واثق بأنك إذا عزمت وصدقت في النية أن الله جل وعلا سوف يوفقك. أسأل الله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. هذه الرسالة وردتنا من حلب بسوريا، تقول الأخت خديجة سين عين، أسأل أو تسأل في رسالتها أن لها ولد مرض مرضا شديدا، حتى قالوا لي إن هذا الولد سيصاب بأذى إذا ظل حيا، فتأثرت كثيرا، فخرجت في نصف الليل وطلبت من الله عز وجل أن يشفيه أو أن يأخذ منيته، وعند الصباح كان الولد قد فارق الحياة. وتقول الأخت أيضا إن لها ولد له من العمر سنين أو سنتين، ومرض أشد المرض، وكانت حامل ودعت لربها عندما تلد أن يموت المولود ويعيش الكبير، وهكذا بعد 14 يوما توفي المولود وشفي الكبير. المهم، ما هو الحكم علي وماذا أفعل لأريح ضميري وفقكم الله؟ الجواب يا أخ خديجة أن الإنسان لا ينبغي له أن يدعو على أولاده، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الدعاء على الأولاد لئلا يوافي ساعة إجابة، فيستجيب المولى سبحانه وتعالى لسؤال الوالد. نعم. ومن أكثر ما يستجاب الدعاء يستجاب للوالد في ولده، إن دعا بخير أو دعا بغير ذلك. وأما من حال الضر فقد ورد النهي أن يدعو الإنسان بالموت لضر أصابه، ولا فرق في ذلك أن يصيبه أو يصيب ولده. نعم. وإذا أصاب الإنسان ضر وتألم من الحياة فقد نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو بالموت، وإذا كان لابد أن يفعل فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أو ما في معنى الحديث. نعم. وهو حديث صحيح. فدعاءك على ولدك إن يموت وإن كنت تقصدين أن يريحه الله مما هو فيه من مرض، إلا أنه لا ينبغي أن تتعني قصد الموت، وإنما كان عليك أن تسأل الله له أن يختار له الخيرة المباركة. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى قال ربك يخلق ما يشاء ويختار. والذي أقول بالنسبة لما فرط منك أن تستغفري الله جل وعلا وتعزمي ألا تعود لمثل ذلك، فلربما أنك لو لم تدعي ربك بأن يقبض روح الجنين إذا وجد لا عاش جميعا لك. نعم. في المستقبل احرصي أن تتجنبي مثل هذا، وليس عليك إلا الاستغفار والتوبة، وبالله التوفيق. أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من حائل، من المرسل محمد علي المحسن، بعث فيها عدة أسئلة واستفسارات. يقول في استفساره الأول: إذا أردت الزواج من امرأة وقال والدها أشترط عليك إذا لم يأتيك أولاد بعد 5 سنوات فأنت تطلقها، فقلت نعم، إذا جاء بعد 5 سنوات ولم يأتني أولاد فهي طالق، هل تطلق الزوجة بعد مرور 5 سنوات ولم يأتيني أولاد دون أن أتلفظ بالطلاق بانتهاء المدة، أو لا بد من التلفظ؟ لم يكفي التلفظ الأول. اختلف العلماء أخي محمد في موضوع الإنجاب، هل هو من مبررات طلب الطلاق، وهل يلزم الزوجة ذلك إذا كان بدون شرط؟ وأما إذا كان بشرط فقد ثبت في الحديث الصحيح أن أحق ما وفي ما استحلت به الفروج. نعم. ولا شك أن الإنجاب أو الأولاد من الأمور المهمة أو المطلوبة بالنسبة للزوجين جميعا، فإذا اشترطت المرأة أنه إذا لم يحصل للزوج أو يحصل لها إنجاب من الخاطب أنه يطلقها فهو شرط صحيح، إن تنازلت عنه انتهى مفعوله، وإن تعلقته تمسكت فهو حق لها تملك التمسك به. ولذلك فإني أرى أنه شرط صحيح، لكن تحديده بهذه المدة كان بالأولى أن لا يحدده، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه أو تحصل عشرة، وبالله التوفيق. أحسنتم. يقول في سؤاله الثاني: ما هي أنواع الطلاق، وهل من بينها طلاق معلق، وما هي صفته إن وجد؟ هذا السؤال في الحقيقة لا يحسن بالسائل أن يسأل مثال، إن كان يقصد التعلم فيذهب إلى دور العلم ويتعلم. وأنواع الطلاق أو عدد الطلاق هي 3 مرات كما ذكر الله جل وعلا في القرآن الطلاق مرتان. نعم. ومعنى مرتان أن يطلق ثم يراجع إذا بدا له المراجعة قبل خروجها من عدة، ثم يطلق، فهاتان المرتان يملك فيهما الرجعة، فإن طلق بعد ذلك فلا رجعة له، وهذا هو طلاق السنة. وأنواع الطلاق: طلاق سنة وطلاق بدعة. وطلاق البدعة ينقسم إلى قسمين: طلاق في بالثلاث، وطلاق والمرأة حائض. فهذان الطلاق هذان النوعان طلاق بدعة. نعم. وينبغي للمسلم أن يبتعد عن إيقاع الطلاق في البدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ذلك من التلاعب بكتاب الله، فعليه إذا مل أو عزفت نفسه عن زوجته ولم يستطع إقناعها بالاستمرار العشرة أن يطلق طلاق السنة الذي هو إيقاع الطلاق على الزوجة وهي في طهر لم يمسسها فيه، أي لم يجامعها، فإن جامعها في هذا الطهر ثم طلقها في ذلك الطهر نفسه فهو طلاق بدعة. نعم. وقد طلق عبد الله بن عمر كما ثبت في الصحيح زوجته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بمراجعتها ثم يمسكها حتى تطهر من حيضها ثم تحيض فتطهر، فهذا هو طلاق السنة. فينبغي للمسلم أن يتجنب إيقاع نفسه في الأعمال البدعية، وأن يقتدي بما جاء يسير على المنهج الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الطلاق المعلق فهو يقع إذا وقع المعلق عليه، كأن يقول إذا طلبت امرأته منه الطلاق. نعم. إذا جاء فلان من سفره فهي طالق، فإنه إذا جاء وقع الطلاق هذا المعلق على شرط، أو إذا دخل شهر محرم فهي طالق، وما إلى ذلك. إذا علق الطلاق على وقت أو صفة يقصد بذلك إيقاع الطلاق وقع الطلاق وهو الطلاق المعلق، وبالله التوفيق. السؤال الثالث يقول: إذا قلت لزوجتي أنت طالق بعد غروب الشمس، هل تطلق عند الغروب أم لا؟ هذا هو المعلق الذي هذا نوع من المعلق. نعم. وهي إذا غربت طلقت. نعم. سؤاله الرابع يقول: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، هل أبدأ بتحية المسجد أم أنتظر حتى ينتهي من الأذان وأصلي؟ بل إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن عليك أن تعمل بالسنة، والسنة أن تجاوب المؤذن، يعني تقول مثل ما يقول، لعل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون من نصيبك، فقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر فقولوا مثل ما يقول، فإذا قال لا حول ولا حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن ينتهي الأذان، ثم يقول المؤذن بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسيلة الفضيلة والدرجة الرفيعة كما في بعض الروايات، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال هذا مؤمنا بها حلت له شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فأولى بك إذا كان المؤذن يؤذن أن تجاوب الأذان وأن تقول مثل ما يقول، فإذا انتهى تصلي تحية المسجد، ويحسن ألا وينبغي لك ألا تجلس حتى ينتهي الأذان فتؤدي التحية. نعم. وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من اليمن الشمالية من مرسلها المستمع عبد ربه علي صالح. يقول: لي زوجة ولي منها ولد، ولكنها تعامل والدي معاملة غير حسنة، فهم دائما في مشاكل، فهل أخرج بها عن أبي وأمي وأجعل نفقتها لوحدها أم ماذا أفعل، علما أني أحب زوجتي وأحب أبي وأمي؟ بإمكانك إن تيسر لك أن تجمع بين مصالحك بإرضاء زوجتك ووالديك، وبر الوالدين من أعظم ما يجلب للإنسان الخير في حياته ويدفع عنه الشر ويهيئ له الوسيلة إلى دخول الجنة. لا. وللمرأة بيتها، لأن المرأة لها بيتها الشرعي، فإذا لم تستطع أن تجمع بين إرضاء والديك وزوجتك في مكان واحد، واستطعت أن تجعل لها بيتا مناسبا لحالك لأن ينقطع الخصام بينهما بين والد زوجتك ووالديك، لا. فافعل، لأن إذا كان بقاؤها مع والديك يسبب لك ولوالديك متاعب، وقد يكون سببا في تقصيرك في ببر والديك، فاسعى لما يساعدك على بر والديك، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني أو الأخير يقول: إذا لحق المأموم الركوع فهل أدرك الركعة أم لا بد من قراءة الفاتحة، لأن الرسول يقول اللهم صل وسلم على رسول الله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ الجواب أن هذه مسألة اختلف العلماء فيها، وجمهور أهل العلم يرون أن إدراك الركوع مع الإمام يحصل به إدراك الركعة ولو لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا القول عند القائلين بإيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام للمأموم. فإذا كان هذا عند هؤلاء فهو عند من لا يجون قراءة الفاتحة من باب أولى، وهم يقولون به. وفي من يقول إن قراءة إن من أدرك الإمام راكعا يدخل معه في الصلاة ويقضي هذه الركعة، وهو مذهب أبي هريرة رضي الله عنه وثبت عن ذلك، ولكن الصحيح أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبالله التوفيق. أحسنتم.